انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا، مش باقي الا ايه بقى النهارده؟ ايه الا النهارده؟ اليوم. يبقى الامس ذهبت بلذاتها، اللذة بتاعت الامس مش هتقعد وقت الان، تبقى انتهت وخلاص، وبعدين دي ايه اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا تقريع بسبب كفركم لنعمة الحق سبحانه وتعالى، وذلك تقريع الى انهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم، ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك. ولذلك لما انسان يعمل في انسان احسان وبعد ذلك يكفر ذلك الاحسان، فاللي عمل احسان يملك انه يعمل له سوء، يقول له تعالى عند سيدك علشان عايزك تيجي، يقول لهم شوفوا نفذوا اللي يقول لكم عليه واعملوا فيه، لكن ما تخلونيش قبله، ما تخلونيش ايه الله. اكن الحياء، حياء المسيء من المحسن اشد نكالا عليه من العذاب. فكأن بكفركم دي يعني استحم، وانتم كفرتم نعمة ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى اشد من الايه من النار التي ايه تصطلون بها.